بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يقرأ في سنتي الفجر والمغرب وفيما يقرأ في الاستخارة والوتر. قال: ويقرأ في ركعتي سنة الصبح بعد الفاتحة في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. وإن شاء قرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية. فكلاهما صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في سنة الفجر يسن له أن يقرأ بالأولى بالكافرون والثانية بالإخلاص، أو قولوا آمنا بالله في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران. نعم، ويسن أيضا يقرأ الكافرون والإخلاص في سنة المغرب وفي ركعتي الطواف كما سيأتي. نعم. قال: ويقرأ في سنة المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة. نعم، أنا ما أعرف دليل على ركعتي الاستخارة أن يقرأ فيها الكافرون قل الله أحد. نعم. ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد، والمعوذتين. نعم. فصل فيما يستحب قراءته يوم الجمعة. ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي يعني المقصود فيما يقرأ يوم الجمعة في غير الصلاة، والمراد بيوم الجمعة من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ورد حديث لكنه ضعيف. نعم، يعني يوم الجمعة ما يسن أن يقرأ فيها بسورة معينة. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: في الأم، ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة. نعم، مراد ليلة الجمعة يعني من غروب الشمس يوم الخميس، لكن ما في حديث ثابت. نعم. ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. نعم، لكن الحديث ضعيف. نعم. وذكر الدارمي حديثا في استحباب قراءة سورة هود يوم الجمعة، لكنه ضعيف. نعم. وعن مكحون التابعي الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة. نعم، كذلك ضعيف. فصل. نعم. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.